قطرات الندى. وبينما وجه الصباح يسفر، رأيتها على الطريق تخطر، تخطو فتنتشي الخطى وتسكر، كأنها قصيدة تحبر، وأسطر من الجمال تسطر، كأنها عصفورة تنقر، كأنها غمامة تمطر، وباقة من الزهور تنثر، وضحكة من السنا تكركر، ومهرجان فتنة ومزهر، ولوحة جميلة تصور، وكلما تخطو يرش السكر، وكل شيء في الطريق ينظر، ويشرئب نحوها يفكر، وعقله وفكره محير. حورية جلى صباها عبقر، وافتن فيها مبدع مصور، الصبح من بهائها معطر، والشمس من جمالها تسعر، وحسنها يا حسنها مدمر، تزهو على صباحها وتسخر، تقول للصباح وهو يسفر: وشيت بي وكم تشي وتمكر. سحرت بالجمال والجمال يسحر، وللجمال صولة لا تنكر، ودون ما أدري ولا أفكر، رأيتني وراءها سأعبر. شعر دكتور سعد ظلام، أداء محمد وفي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى، مع تحيات عبد الفتاح سراج.